جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سلام الله عليك سان. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجعل النار 70 خريفا، ألا يكون المراد هو الصوم في الجهاد كما جاء في قسمة أهل الزكاة؟ لا، هو كل عمل صالح فهو في سبيل الله، كل عمل يعني إنه ابتغاء مرضات الله، من عمل صالحا لله فهو في سبيل الله. يعني في الطريق الذي يرضاه الله. يقول السائل: الأفضل صيام أيام البيض أم صيام أيام الخميس؟ إذا استطاع الإنسان أن يصوم 3 البيض ويصوم 2 الخميس طيب، وإلا فيعمل الشيء اللي يستطيعه، فالأمر لله الموسع ومفتوح، اتقوا الله ما استطعتم ثم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عمل صالح تستطيع أن تداوم عليه خير لك، وفائدة المداومة هو إنك لو عجزت يوم من الأيام أو نمت عن قيام الليل وأنت مداوم، يأمر الله الملائكة أن تكتب لك ما كنت تعمل. سافرت وأنت عادتك تصوم وفي السفر صعب، يكتب لك كأنك صائم. هذا فائدة المداومة على عمل معين. إذا كنت مداوم على هذا العمل وحصل لك مانع ما استطعت، كتب لك عملك كأنك تعمل. مداوم على صلاة الضحى حصل لك مانع من الموانع من سفر وغيره، يكتب لك إن شاء الله كأنك صليته، وهكذا. يقول السائل: قل ما حكم من صام 3 أشهر قبل صوم رمضان؟ هذا ليس من السنة أن تجهد نفسك وتأتي بشيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من هديه. إن كان ولا بد فاعمل بصيام داود، صم يوما وأفطر يوم. أما أن تصوم 2 أو 3 وتتبعها رمضان تجهد نفسك، هذا شيء ما شرعه الله أن تجهد نفسك. ولا نقول عمل باطل، لا حاشا، الله يثيبك عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله ما صام شهرا كامل إلا رمضان، ما صام شهر كامل نوافل أبدا، لكنه كان يكثر من الصوم، وأكثر ما يكثر في شعبان، ما يصوم الشهر كامل لا ما صام. فلذلك لنا فيه قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تجهد نفسك صوم 2 أو 3 متتابع، لا، إلا من كان عليه كفارة، نسأل الله العفو والعافية، كفارة ظهار أو جماع في رمضان أو قتل خطأ، وهذه صيام واجب، هذا ما هي بنوافل. يقول السائل: قول ما جاء في الحديث إن أفضل أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، قل هل يوم عرفة أفضل من يوم عيد الأضحى؟ يوم عرفة قال فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، ولكن يوم العيد هو أفضل أيام ذي الحجة فيما يخص أيام ذي الحجة، والله أعلم. لكن يوم عرفة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام ذي الحجة يوم النحر، لكن أفضل أيام السنة كلها يوم عرفة، والله أعلم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، ألا يدل على شرع من ترجيح قول العلماء أن شرع قبلنا شرع لنا ما لم تشرعنا بخلافه؟ ما في شك، شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فإذا ورد شرعنا بخلافه فمعناه أن ذلك العمل منسوخ بالنسبة لنا. فنحن على ملة إبراهيم في التوحيد، ولكن الشرائع الصلوات والصيام لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأصل التوحيد كله، كل الأمم كل الرسل توحيدهم عقيدتهم واحدة ما تختلف، ودعوة الرسل إليها، لكن الشرائع تختلف. وقد يكون بعض الشرائع تتفق في بعض الأشياء، قد يحل عندهم شيء كلهم ويحرم عليهم كلهم، وقد يكون عندنا شيء حلال وعندهم كان حراما. كان عندهم مثلا قد يكون مثل الخمور وطريقة الصيام طريقة الصلاة، وهناك أشياء السجود وهو الخضوع تعظيما للكبراء كان في بعض الأمم السابقة جائز، كما سمعتم كما تقرأون في سورة يوسف خروا له سجدا. لكن في ديننا ما يجوز أن تخضع لأي مخلوق. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد أحد لأمرت الزوج المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود ما يجوز إلا لله في ديننا أبدا. لا يجوز أن تخضع لأي إنسان تسلم عليه، لا، ارفع رأسك وسلم عليه بدون خضوع. وهكذا، فإذا جاء شيء موافق لشرع من كان قبلنا ولم ينسخ ما في مانع، فيه أشياء باقية. قل سأل والدته مريضة وغير قادر على الحج، هل يجوز أن يحج عنها؟ أمه؟ نعم. إذا كان مرضها مزمن، يعني والله قادر على كل شيء يحيي الموتى سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، لكن حسب ما يظهر إذا كان لا يرجى برؤها وقد حج عن نفسه فيشعرها ويقول سأحج عنك هذه السنة حتى يكون عندها خبر وتنوي ذلك، ما في مانع، وهذا من البر ويؤجر إن شاء الله. يقول السائل في الوضوء، غسل اليدين يقدم أم غسل الكفين؟ قبل أن نشرع بالوضوء نغسل الكفين، نغسل الكفين ثلاثا قبل أن ندخلها في الماء وقبل أن نشرع في الوضوء، خاصة إذا قمنا من نوم الليل هذا واجب أو كان فيها نجاسة. أما إذا لم تقم من نوم الليل وليس فيها نجاسة فغسل الكفين قبل الوضوء سنة مستحبة، ينبغي الإنسان أن يفعلها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، وحكم من أفطر في رمضان ناسيا؟ أكل في رمضان ناسيا؟ نعم. إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا حرج، لكن من حين ما يذكر وفي فمه أدنى قليل يلفظه ويتمضمض ولا يمضي لحلقه شيء، ومن رآه وهو يأكل ويشرب يجب عليه وجوبا يذكره، فهذا من الأمر المعروف أنه منكر ومن النصح الواجب ومن البر والتعاون عليه. لا تقول أطعمه الله وسقاه تتركه يأكل ويشرب فتأثم. يقول السائل، ما حكم من قال أعطني في سبيل الله ورسوله؟ أما في سبيل الله هذا ما فيه إشكال، وإذا كان قصده في سبيل الله وإكراما لنبيك، أنك أعطيتني من أجل إكرام لنبيك الذي أنا على دينه ومتبع لسنته فهذا طيب. إذا كان أنه يقصد أنك حينما تعطيه معظما لله ومحترما لنبيه مكرما لك من أجل أنك متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فنحن نكرمه من أجل متابعته للسنة، ما في مانع. يقول السؤال: هل تتعدد الكفارة لمن أفطر رمضان كاملا بغير عذر؟ إذا كان في جماع فإن كل يوم له كفارة، أما لو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة، لكن جامع في يوم ثاني فكفارة ثانية. قل: من عليه صيام واجب فصامه ثم أفطر هل يلزمه شيء؟ يا هذا آثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وخائنا للواجب الذي أوجبه الله عليه، فهو محرم أن يفطر بدون عذر شرعي اضطراري أبدا. الصيام الواجب إذا صمته فألزمه تماما كأنك في رمضان، سواء قضى أو كفارة أو نذر. أما صوم النفل هو الذي أنت أمير نفسك، إن شئت أتمم وإن شئت فأفطر، ولكن إذا استطعت أن تتم فهو خير لك. الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. يقول السؤال: هل صيام الست يدخل في سبيل الله؟ ما في شك في سبيل الله، ما دمت أنك تريد بذلك وجه الله فهي في سبيل الله. صيام عرفة وتسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وفطر يوم، وأيام عاشورة، كلها في سبيل الله. المقصود أي يوم تصومه ابتغاء مرضات الله فهو في سبيل الله. يقول: سأل رجل يقيم ببيت مجاور لبيت أهله والديه، هو وامرأته أغلب الأوقات عند أهله إلا وقت النوم، وأحيانا يطبخ في بيته، هل عليه أضحية هو وأهله؟ أضحية؟ نعم. إن أحب أن يضحي له ولأهل بيته فلعله أفضل، ما دام مستطيع وعنده مال، فكون الإنسان يضحي عن نفسه لا شك أنه أفضل، وإن اشترك مع أهله مع أبيه وأمه فلعل ذلك كافي، إذا أن والده ضحى عن الجميع مثل ما قال عليه محمد وآل محمد. لكن لا شك أنك ما دمت أنك قادر ولله الحمد ومستطيع، فأبوك يضحي عنه وأهل بيته وأنت تضحي عنك وأهل بيتك فيكون أفضل. يقول السائل: إذا كان الإنسان صائما صيام نفل ثم جاءه ضيف، هل أفضل أن يتم صومه أو يفطر؟ إن رأى أنه يجبر بخاطر ضيفه، إن رأى أن في فطره جبر لخاطر ضيفه وأن الضيف يمكن ما يتغدى إلا إذا كان معه، يفطر معه ولا حرج إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.